بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الثانية من حلقات قصة الفتنة الكبرى. الحلقة الماضية اتكلمنا فيها على أهداف دراسة الفتنة الكبرى، واتكلمنا على الدفاع عن جيل الصحابة، واتكلمنا عن أهداف دراسة مرحلة الخلافة الراشدة، واتكلمنا على الأحكام الفقهية اللي ممكن نعرفها والدروس المستفادة من هذه الفترة، ورؤية الأحداث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شرحها قبل ما تحصل. دي من دلائل النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنتكلم بنبذة مختصرة جدا جدا عن حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مش هقدر أفهم الفتنة أو قصة الفتنة الكبرى من غير ما أكون عارف مين عثمان بن عفان، قيمة الشخصية في التاريخ الإسلامي، وطريقته في التفكير، وطريقته في إدارة الأمور. إحنا في القناة قدمنا 44 حلقة عن حياة عثمان بن عفان في فترة خلافته، من أول ما تولى سنة 24 أول 24 لحد سنة تقريبا قول 33 تقريبا أوائل 34، إحنا وقفنا عند كده. هو طبعا كمل لحد سنة 35 هجرية. فإحنا بنقول ترى الفترة ديت أو أواخر 34، يعني الفترة ديت فيها أحداث كتيرة جدا جدا اتكلمنا عنها بالتفصيلات الكتيرة في 44 حلقة. لازم ارجع لهم عشان اكون امين معاك. انا مهما قلت في الحلقه النهارده مش هقدر الخص 44 حلقه، لكن انا بنسدد ونقارب. لكن ارجعوا للحلقات ديت واحده واحده كده عشان تستوعبوا قيمه عثمان بن عفان بشكل واضح لما تدرسوا الفتنه الكبرى. بعد وفاه او استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتمع الصحابه لاختيار الخليفة الثالث اللي هو بيكون بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. باختصار احنا قدمنا حلقة عن هذا الموضوع أو أكتر من حلقة عن هذا الموضوع. باختصار الأمر في النهاية صار بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، في انتخاب ما بين الاثنين دولت، واللي قام بعملية الانتخاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعمل استفتاء ويعني جمع للأصوات في المدينة المنورة بكاملها مدة 3 أيام. في آخر هذه 3 أيام الكلمة اللي قالها وهاخدها النهاردة كملخص للأحداث، قالها لعلي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف خاطب علي بن أبي طالب بعد جمع كل الأصوات، قال: يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يعني تقريبا بالإجماع الناس مختارة عثمان بن عفان، عشان تعرفوا برضو رؤية الزمن ساعتها، الجيل ساعتها، عامة الصحابة، عامة الناس. ما كانش الأمر مفاجئ، اختيار عثمان بن عفان كان طبيعي جدا، الناس كلها عايزة عثمان بن عفان في هذا المنصب الخطير. في نفس الوقت برضو هقول لك على معلومة ممكن ما تكونش عارفها، غريبة جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع انه ما كانش كبير قوي في السن، ما كانش متوقع موته، لكن هو كان حاسس انه هيموت، فسأل حذيفة ابن اليمان: يا ترى بعد ما موت مين اللي هيتولى في رأيك؟ الناس متخيلة مين يقودها بعد وفاة عمر بن الخطاب؟ شوفوا الحوار ده. قال: من ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قال حذيفة بن اليمان: رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان. يعني قبل ما يموت عمر، وحذيفة بن اليمان شايف أن الناس هتاخد عثمان، وسمع ذلك عمر بن الخطاب وقبله، لأن ده شيء طبيعي جدا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها كتيرة جدا، مش هقولها لكم النهاردة لكن موجودة برضو في الحلقات الـ 44، رجعوا لها، إنه هو كان مرتب في أكثر من مناسبة، أكثر من مناسبة مرتب الخلفاء الراشدين اللي هي وبعده، فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في حديث تاني ضاف عليه، لكن الترتيب الثلاثة الأوائل دولت متفق عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان نحن لا نستطيع أن نحصي فضائله في هذه الحلقة، لكن على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. لما جه قيم الصحابة ذكر صفة مميزة لأبي بكر الصديق، لعمر بن الخطاب، لعثمان، لعلي، لغيره من الناس. لما جه عند عثمان بن عفان قال: أصدقهم حياء. أصدق الصحابة وأصدق الأمة حياء عثمان بن عفان، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بنتكلم هنا على مستويات عالية قوي. يعني عثمان بن عفان مش بتستحي منه عامة الفضلاء والكرماء والأنبياء كمان، ده الملائكة، الملائكة بتستحي من عثمان بن عفان. يعني الدرجات احنا مش هنستوعبها مهما حاولنا. ايمان عثمان بن عفان برضو في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يزن ايمان الأمة اذا خلى منها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. خرج ابو بكر وعمر من الحزب اللي هم اعلى، هم افضل، واوزن عثمان بن عفان بالأمة الإسلامية. شوف كم واحد بيتكلم على عثمان بن عفان، اللي بيتكلموا كلهم جوه الميزان الثاني، وهو لوحده رجح بكل هؤلاء. وهذا أيضا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه زوجه ابنتين من بناته صلى الله عليه وسلم، واحدة تلو الأخرى رقية، ثم أم كلثوم بعد أن ماتت رقية. ولم يحدث هذا لإنسان في تاريخ الإنسانية كلها مع نبي، ما فيش ولا إنسان في تاريخ الإنسانية تزوج ابنتين لنبي واحد. ده معلومة برضو خاصة بعثمان بن عفان بمفرده رضي الله عنه وأرضاه. وفي نقطة مهمة جدا جدا أفردنا لها حلقات برضو، ارجعوا لها، هديك ملخص بسيط قوي ليها، إن ليه رؤية ثاقبة في قضية الفتنة تحديدا، وده مهم قوي لأن احنا داخلين على الفتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث وصف فيه إن هذا الرجل عند الفتنة اتبعوا رأيه. هيكون الفتنة يعني إيه فتنة؟ فتنة يعني إحنا مش عارفين الصح فين والغلط فين، فتنة الأمور مظلمة، يعني كقطع الليل المظلم أنت تريد أن تصل إلى الحقيقة ولا تستطيع لتشابك الأمور وتعقد الأمور، فصارت فتنة، الحق مش واضح والباطل مش واضح، الحلال مش واضح والحرام مش واضح، الصواب مش واضح والخطأ مش واضح، أعمل إيه؟ لو في هذا الظرف روح لعثمان بن عفان. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أديكم رواية واحدة من روايات كتيرة جت في هذا الموضوع، عن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن فقربها. يعني ايه؟ يعني ذكر ان هيحصل فتنة بين الصحابة وخلاف والصراع، وقربها لدرجة اننا حاسين ان الفتنة هتحصل بكرة من كتر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فمر رجل مقنع في ثوب، وهو بيتكلم مع الصحابة على موضوع الفتنة، في واحد معدي من بعيد كده مقنع نفسه، لابس على رأسه كده شيء مغطين، مش عارفين هو مين، هو ماشي في حاله بعيد عن المجلس بس مش باين ملامحه لأنه مغطي رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه مارا من بعيد، قال هذا يومئذ على الهدى. الراجل اللي ماشي مغطي رأسه ده مش عارفين هو مين، في يوم الفتنة هيكون على الهدى، الناس كلها هتضل وهو على الهدى، لو اختلفت رجعوا له. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت إليه، أنا بقى مرة ابن كعب في الظرف ده عايز يعرف مين الشخص ده، عشان لو عاش مرة ابن كعب زمن الفتنة يروح لهذا الرجل يسأله كيف أفعل وماذا أفعل في هذه الفتنة. فإذا هو عثمان بن عفان، طلع الرجل المغطي رأسه ده مين؟ عثمان بن عفان. برضو عشان يستوعب مرة ابن كعب الموضوع ما يبقاش فيه أي لغط، خايف افرض الرسول كان متهيأ له إن ده فلان لكن هو عثمان بن عفان ما مغطي رأسه، فقال فأقبلت عليه بوجهي، كشف القناع وورى وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا؟ قال نعم. قال أنا عايز إيه بعد كده؟ يعني بعد كده لما يجي نتكلم في القصة وتسمع أي حاجة عن عثمان بن عفان احفظ الموقف ده. هو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل اختلاف الرأي اللي هيقوله الراجل ده رأي على الهدى. الرواية دي واحدة من روايات كتيرة جدا ومواقف كتيرة جدا، أنا بديكم بس مجرد ملخصات. طيب من الناحية العملية، حكم عثمان بن عفان 12 سنة، حكم من أول سنة 24 لآخر سنة 35، 12 سنة تقريبا بالتمام والكمال. أول 11 سنة خلينا نتكلم فيهم اللي احنا وقفنا عندهم، السنة الـ 12 اللي هي سنة 34 هنتكلم فيها إن شاء الله تبدأ من الحلقة اللي جاية. الـ 11 سنة دولت وضع الأمة شكله، عشان بيتهموا عثمان بالضعف، بيقول لك عثمان ضعيف، دي من أكبر الشبهات اللي عليه، لم يصل إلى قوته إلا عدد قليل جدا من الرجال، من أقوى الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في التاريخ كله، والادله على كده كتير، واحنا عاملين حلقه على فكره هذا الموضوع برضو رجعوا لها في المجموعه بتاعت ال 44 حلقه ديت، هل كان عثمان بن عفان ضعيفا؟ رجعوا لها شوفوا يعني هل كان عنده مظاهر ضعف، واثبتنا فيها قوه عثمان بن عفان. لكن على المستوى العام المؤرخون ماذا قالوا في هذه الحقبه؟ على المستوى العسكري اتسعت الدوله الاسلاميه جدا، اكتر من اتساعها في عهد ابي بكر وفي عهد عمر، وصلت الى شمال افريقيا والى اواسط اسيا، صارت اقوى دوله في العالم حرفيا، ما في عندنا هنا مبالغات. وسقطت في زمانه الدوله الفارسيه تماما، وقتل في زمانه اخر الاكاسره، صار الجيش الاسلامي رقم واحد على العالم. بتتكلم على مين؟ عثمان بن عفان. ازاي تتكلم تقول هو ضعيف او ان هو غير حكيم او غير اداري او غير، امال ازاي بيدير هذا الكيان الواسع 11 سنة بهذا المستوى؟ على المستوى الاقتصادي، هل يا ترى الفتوحات العسكرية دي استنزفت المسلمين وضيعت جهودهم؟ على المستوى الاقتصادي انا مش هتكلم، انا هخلي الحسن البصري يتكلم. حسن البصري انتوا عارفين طبعا من كبار التابعين رحمه الله، بيقول ايه؟ بيقول ادركت عثمان وانا يومئذ قد راهقت الحلم. كان لسه صغير 12 سنه 13 سنه، عاش زمن عثمان بن عفان، فسمعته يخطب وشهدته يقول كلام مؤلم جدا جدا، كان بيقوله سيدنا عثمان في الحصار، لسه هنتكلم على الموقف ده لاحقا لما نيجي في حصار عثمان. قال يا ايها الناس ما تنقمون علي، انتوا يعني زعلانين مني في ايه؟ انتوا ايه اللي شايفينه غلط في الامه؟ الامه رقم واحد على العالم عسكريا ورقم واحد على العالم اقتصاديا، ثروتها لا تقدر ولا تتخيل في زماننا. يكلم بقى الحسن البصري بيفسر الكلمه اللي قالها ديت، ما تنقمون علي. قال بقى الحسن البصري قال وما من يوم الا وهم يقتسمون فيه خيرا. المسلمين في زمن عثمان ما بيعديش عليهم يوم من غير ما يقعدوا يقسموا الخير عليهم، الأموال والثروات والغنى الفاحش اللي جه في الزمن بتاع عثمان بن عفان. يقول يا معشر الناس، يعدي منادي يمشي في الشارع، يا معشر الناس، الناس تطلع، اغدوا على عطياتكم، يوزع لهم فلوس فيغدون فيأخذونها وافرة. ثم يقال يا معشر الناس اغدوا على كسوتكم فيجاء بالحلل فتقسم بينهم، وهكذا طول الوقت الناس عمالة تاخد خير. البطر بقى، الناس لما تقعد توزع عليها بالخير بالكتير كده يجي لها بطر، تبقى تديله، هو اصلا كان مش لاقي دينار في الشهر، تديله 1000 دينار يقول لك الله ليه مش 2000، ليه مش 10؟ هو طبيعة الناس كده، لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له الثالث، لابتغى ثالثا، ما مش مكفيه واديين، طبيعة الناس. فده اللي حصل، ده الحسن البصري التابعي بيوصف زمن عثمان ان الخير بيتوزع كل يوم، ده عثمان بن عفان. على الرغم من ذلك ظهرت في اواخر عهد عثمان، يعني تقريبا اخر سنتين من عهده، نقول 33 و34 تقريبا، ظهرت بوادر تمرد من بعض طوائف الشعب، اخذوا بقى يعدوا في نظرهم انتقادات على عثمان وعلى ولاة عثمان، وينشروا ده في المجتمع. مين دولت؟ مين الناس اللي حابه تعمل فتنه وبدات تدبر لموضوع الحصار اللي هيجي سنه 35 او هيجي سنه اخر 34؟ مين دولت؟ مين الناس اللي عملت الكلام ده؟ اولا الدوله في عهد سيدنا عثمان كبرت جدا جدا، زي ما قلنا وصلت لوسط اسيا ووصلت لشمال افريقيا، دخل في الإسلام عدد كبير جدا من الناس، لم تستوعب كافة الناس في محاضن التربية التي تربى فيها المسلمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وأيام عمر، كانت الدنيا محدودة برضو، الصحابة عددهم كبير، مع مرور الوقت الصحابة بيموتوا والناس بتكتر، فاللي بيعلم الناس قليل، فصار إيمان الناس وعقيدة الناس وعلم الناس وفهم الناس بالشريعة أقل من قبل كده. فدي نقطة، بدأت الناس تكتر، ما عندهاش الجذور الإيمانية اللي موجودة عند الأجيال الأولى. نمرة 2 خطيرة جدا جدا جدا، الدولة الفارسية سقطت، في فرس كتيرة جدا بيكرهوا الإسلام، عايزين يضربوه مش عارفين، ما ما عندهمش القوة العسكرية ولا القوة المادية، عملوا ايه؟ دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام وفي باطنهم المجوسية، وبدأوا يهيجوا في الناس، والظاهر من بره مسلم. هو عايز يعمل فتنة، عايز يوقع الدولة. عايز يوقع الدولة ازاي؟ بالصراعات الداخلية، بالفتن الأهلية، بتهيج الناس على الحاكم، تشجيعهم على الخروج عليه، فبتقع الدولة فيجيلهم فرصة ان هم يقوموا تاني الدولة الفارسية. فديت نقطة تانية مهمة جدا. النقطة الثالثة فتنة المسلمين بالمال، ودي فتنة طبيعية عامة الناس بقى، كترة زي ما كنا لسه بنتكلم على كلام الحسن البصري، كترة الأموال في يد الناس ففتنت الناس العادية خالص، الناس كويسة، الناس اللي متربية، لما كترت في إيدها الأموال لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فالناس فتنت بالمال وبدأت تتغير طبائعها. والحاجة الرابعة مهمة قوي برضو، التغير السياسي اللي حصل في الأمة بولاية عثمان بعد عمر، منهجين مختلفين. عمر أشد الناس في الله قوة، وعثمان أشد الناس في الله حياء، كل واحد دي طريقته. عمر كان بيأخذ الناس بالشدة فترهبه الناس، عثمان بن عفان أخذ الناس باللين والمسامحة، طبيعته هكذا. في ناس تقول لك والله لو كان عمر حي ما كانش حصلت المشاكل ديت، ولو كان عثمان بن عفان أخذ الناس بطريقة عمر كان حل المشكلة، ما كانش حصلت الفتنة. أقول لك لا، مش مظبوط الكلام ده. ما فعله عمر كان صوابا في زمان عمر، وما فعل عثمان كان صوابا في زمان عثمان. تقضي بطريقة عمر في زمن عثمان ما ينفعش، وتقضي بطريقة عثمان في زمن عمر ما ينفعش. عشان كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، مش خليفة معين منهم، مش أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي أو الحسن، كل واحد لوحده، لا، على بعض، لأن كل واحد منهم أخذ ما كان مناسبا في زمانه. الدولة في زمن عمر غير الدولة في زمن عثمان. لسه بنقول الدولة في زمن عثمان كثر فيها المسلمون، ودخلت فيها عائلات كتير جدا ما هياش عائلات إسلامية أصيلة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في العراق وفي فارس وفي مصر وفي غيرها من بلاد العالم. الناس ديت إيمانياتها ما كانتش عالية قوي، لسه حديثة الإسلام، وما تربطش في المحاضن التربوية، ولا شافت بدر ولا شافت أحد ولا شافت الأحزاب ولا شافت الكلام ده كله، فلسه دخل الإسلام حديث. لو أخذها بالشدة عثمان بن عفان كما كان يأخذ عمر بن الخطاب بالشدة الناس اللي هي عاشت معاه في الإسلام كتير، الناس دي كلها كانت ارتدت، كانت خرجت من الإسلام. وعلى فكرة ده منهج نبوي، راجع كده طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الإسلام، راجعها مع القبائل التي دخلت الإسلام حديثا بعد فتح مكة. ارجع لحنين شوف قد ايه كان بيتألف الناس ويعملهم باللين ومسامحة، ازاي الأعرابي بيشدوا من رقبته يعلم على رقبته يديله برضه، ما دي لو خده بالشدة هيسيب الإسلام. فمنهج عثمان منهج نبوي، ومنهج عمر منهج نبوي، بس كل واحد في ظرف مختلف. الناس ما فهمتش الكلام ده، المؤرخين اللي حملوا عثمان المسؤولية في اللي حصل في الأمة ما فهموش هذا الاختلاف اللي ما بين ظرف عمر وظرف عثمان. عشان كده اللي خده عثمان في حياتي باللين والمسامحة مع الناس في خلال 11 سنة اللي حكمهم قبل ما تحصل الفتنة في السنة 12، يعني كان رأي حكيم تماما، وهو سنة. احفظ الكلام ده كويس قوي. يعني ايه سنة؟ يعني انت اذا تعرضت لظرف مثل ظرف عثمان فالصواب ما فعل عثمان. الامة بقى على مدار 100 سنة بعدها، 200 سنة، 1000 سنة، 1500، في اي زمن لحد يوم القيامة سنة ثابتة ماضية امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. احفظوا طريقة عثمان في زمن عثمان، واحفظوا طريقة عمر في زمن عمر، طريقة أبي بكر في زمن أبي بكر. أبي بكر خد قرارات كتيرة جدا كان يرفضها عمر وعثمان، احنا معتبرين بمين؟ برأي أبي بكر الخليفة، لأن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمن عمر معتبرين برأي عمر، وزمن عثمان برأي عثمان، وهكذا. المغرضون قعدوا يجمعوا انتقادات كتيرة بيتكلموا بها مع الناس، وبيتكلموا في حق ولاة عثمان، وبيعملوا كده ايه فتنة داخلية خفية وبعدين معلنة، بس كله باللسان، كله بالكلام، يعني لسه ما قفزوش الى النقطة اللي بعدها اللي هي بتيجي بعد كده عادة اللي هي نقطة السلاح، ولسه كله بالكلام، فبيطلعوا شبهات. بينشروا هذه الشبهات يتكلموا بيها مع الناس في محافلهم الخاصة. وعلى فكرة عثمان كان عارف كده، كان الأولى بتوعه بيقولوا على فكرة بيتكلموا عليك بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا، هو كان يدافع رضي الله عنه وارضى. رجعوا بقى للحلقات ال 44 فيها تفصيلات هذا الموضوع. يعني مثلا قالوا كان يولي أقاربه، احنا عاملين حلقة او اثنين او ثلاثة جايز، جايز والله اكتر كمان، ارجعوا لهم 44 حلقة فيها تفصيلات كثيرة جدا عن هذا الموضوع. هل كان يولي اقاربه رضي الله عنه وارضاه؟ لما رجعنا وعملنا احصاء للموضوع لقينا ان عثمان بن عفان في خلال 12 سنة كلها على بعضها ولا كان واحد من اقاربي ولا خمسة فعلا. خمسة. طب ودول بالنسبتهم قد ايه بالنسبة للولاة بتوعه اثناء ال 12 سنة؟ نسبتهم 9.7%، اقل من 10% فقط اللي بيقولوا عليه بيقول لي اقاربه. ومين اقاربه؟ بنو أمية، من اكبر القبائل، كتير على اكبر قبيلة من قبائل العرب وقبائل قريش زي فرع أمية العظيم هذا، ان يكون منه 10% من الولاة في زمن عثمان. وعلى فكرة ما كانوش كلهم مع بعض، يعني حتى كان بعضهم اتعزل. لما سيدنا عثمان مات كان الولاء من قبيلته ثلاثة بس من قرايب، وبقيت الولاء كلهم من قبائل مختلفة. ففرية هم بقى ايه، قالوا هذه الفرية والله ده معاوية بن أبي سفيان قريبه، ده مش عارف ايه قريبه، وبدأوا ينشروا الكلام ده في الناس ان عثمان يولي اقاربه، ينشروا صفة الضعف مع ان الناس كلها بعينيها شايفة القوة، لكن الكلام ممكن يكون ليه سحر، وان من البين لسحرة، سحروا الناس بهذه الكلمات. قالوا شبهة اخراج الصحابة من المدينة، عمر كان ماسك الصحابة في المدينة خرجهمش الا قليلا، سيدنا عثمان قال لهم لا اخرجوا انطلقوا، واحد راح البصرة واحد راح الكوفة واحد راح الشام واحد راح مصر، ده لي رؤية وده لي رؤية، ده لي ظرف وده لي ظرف. عمر بن الخطاب شايف ان الظرف عايز الصحابة جنبيه عشان لسه الدين الناس مش فاهمها، فبياخد قرارات مهمة جدا مصيرية في الاسلام، عايز الصحابة معاه يعملوا مجالس عشان يقدروا ياخدوا الرأي الفقهي المناسب في كل قضية. عثمان بن عفان لقى ان معظم القضايا خلاص اتحلت وان البلاد بتفتح ومفيش حد يعلمها، فسمح للصحابة انهم يمشوا، ده مناسب في زمنه وده مناسب في زمنه. بس بقى هم بدأوا يتكلموا ويطلعوا هذه الشبهات، شبهة حرق القراءات المختلفة للقرآن وجمع الناس على مصحف واحد، وعملنا لها حلقة كاملة رجعوا لها. شبهة الخلاف بينه وبين عدد من الصحابة، قالوا اختلف مع عبد الله بن مسعود، اختلف مع أبي ذر الغفاري، اختلف مع أبي موسى الأشعري، في اختلافات فعلا موجودة، الحق فيها كان مع عثمان بن عفان، ورجعوا برضو للحلقات ديت. قالوا بنى المسجد النبوي بالطوب، والرسول كان بني بالخشب وجذوع النخل وما إلى ذلك، وأن ده مخالف للسنة النبوية، وهو عنده حجته عثمان بن عفان وحجته أقوى، وعملنا له حلقة. قالوا عمل أذان تاني للجمعة، قالوا حاجات كتيرة جدا، شبهات، وفيه شبهات أنا ما ذكرتهاش أنا قايلها في الحلقات اللي اتكلمنا فيها على عثمان، ارجعوا لها برضو. بدأوا ينشروا هذه الشبهات لفظا وسط الناس. لما تيجي تراجع الشبهات والله تجدها كلها من فضائل عثمان، مش من ليست من مثالبه. يعني لما تقعد تسمع كل شبهة الله عليه ما شاء الله عليه عثمان بن عفان، بقى هم أصلا هي شبهة عليه، يطلع هو معاه الحجة والقوة والبأس والفضل والخير، ده ممدوح من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده في سنة 34 زي ما هنعرف في الحلقة اللي جاية هيتطور الموضوع من مجرد الكلام اللفظي إلى السلاح، ودي سابقة خطيرة في تاريخ الأمة الإسلامية. قبل الختام في الحلقة ديت أحب أقول لكم حاجة غريبة قوي، إن المغرضين لم يتركوا قضية عثمان إلى الآن. سبحان الله، شو عدى عليه 1400 سنة مع هذا الوقت الذي مر، ومع هذا المدح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه القوة في الرد على الشبهات، مع كل هذا إلا أن الناس برضو مش سايبينه في مناهج التعليم، يذكروه بالسوء، وفي وسائل الإعلام يذكروه بالسوء، في الدراما يذكروه بالسوء، وهكذا. ليه عمل لهم مشكلة عثمان بن عفان؟ أولا الشيعة مركزين معاه قوي، الروايات الشيعية الطاعنة في عثمان بن عفان طبعا كلها مزورة وملفقة كتيرة جدا جدا، مركزين معاه ليه؟ لأن كانت المفاضلة بينه وبين علي واضحة، وهم يعني اتجننوا بقى لما عثمان بن عفان خد الخلافة مش علي في الانتخاب الذي حدث بينهما بعد استشهاد عمر بن الخطاب، فبيكرهوا جدا عثمان بن عفان ومزورين التاريخ بروايات ما أنزل الله بها من سلطان، نمرة واحد. نمرة اتنين، أعداء الإسلام كارهين جدا فترة عثمان بن عفان اللي هي فترة الرخاء الاقتصادي والقوة العسكرية والإيمان العلم الشرعي، ما يحبوش هذه الصورة أبدا، لأن دي معناها أن النموذج الإسلامي ممكن ينجح الحياة، الحياة الدنيوية، وده بيكرهوه جدا، لأن ده يبقى كده دخل الإسلام كوسيلة من وسائل حكم الناس ومش عايزين كده، فبيظهروا مشاكل عثمان عشان يطعنوا في الفترة اللي فيها قوة اقتصادية وعسكرية ومجد للأمة بهذه الصورة. الحاجة الثالثة أن أعداء الإسلام برضو عايزين الفتن الداخلية وسط المسلمين، فبيحاولوا يظهروا لك المتمردين المنافقين على عثمان دولت على أنهم ثوار مصلحين عشان تتكرر النموذج، فلما يتكرر النموذج تقع الأمة، لأن كل ما بنعمل زي ما عملوا أيام عثمان بن عفان في آخر عمره هنوصل للفتنة اللي حصلت بعد زمن عثمان، فما عايزين الصورة توصلنا للفتنة، توصلنا للحرب الأهلية، فنعمل إيه؟ نمدح في الثوار الذين ثاروا على عثمان ونشتم في عثمان ونذكر مثالبه، فساعتها نشجع الناس على أن يثوروا على حكامهم. والحاجة الأخيرة ان عهد عثمان، في ناس بقى بتفتكر ان الفتنه اللي حصلت بعديه كانت بسبب ان هو التراخي بتاعه او عدم قدرته على اخذ القرار الحكيم او ما الى ذلك، وما يعرفوش انه لولا قرارات عثمان في الفتنه لانهارت الدوله بالكليه. ده كويس قوي ان احنا وصلنا للفتنه بتاعه زمن سيدنا علي بن ابي طالب اللي حصلت فيها بعض الحوارات والصراعات والقتالات والدماء بين المسلمين، لكن بقيت الدوله. لكن والله لو كان عثمان خد قرارات غير اللي خدها، وهنشوف بعد كده في قصة الفتنة، كان زمن الدولة كلها راحت، ولا كان في زمن علي ولا كان في زمن الحسن ولا غيره، كانت وقعت الدولة من ساعتها. فالحمد لله رب العالمين على نعمة عثمان ابن عفان. عموما لن ينقص هذا الهجوم على عثمان من قدره شيئا، هذا رجل معظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوق ذلك معظم من رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا اللي بنستفيد بالدفاع عن عثمان بن عفان، هذا رجل مدحه النبي صلى الله عليه وسلم مدحا مباشرا وواضحا، وهذا المدح من نبي معصوم ومتابع بالوحي، يعني لو الكلام ده فيه غلط اللي قاله ينزل الوحي يقول له لا الصواب كذا وكذا، وعثمان ده هيغير بعد كده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لحد ما يموت اتبعوا سنته انه على الهدى. في الحلقه القادمه ان شاء الله هنتكلم على اول خروج مسلح في تاريخ المسلمين على الحاكم واثار هذا الخروج. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.